هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أعزائي المستمعين، بكون سعيدة جدا لما لاقي أي حد فينا في مصر خرج بره أي إطار تقليدي يأيده ويكتفه. بكون سعيدة جدا لما لاقي ناس من الشباب الصغير وجواه فن وجواه طموح قدر يخرج طموحه للنور. فنانة تشكيلية وإنسانة مبدعة ومنتجة، سمر حسنين، أهلا بيكي. أهلا وسهلا. سمر فنانة وخريجة كلية التربية الفنية، وبتعملي معارض وبتعملي منتجات وبتشتغلي في فن الباتيك، مش كده؟ أيوه، فن الباتيك. فن الباتيك للي ما يعرفوش عبارة عن ايه؟ هو فن موجود أصلا في جنوب شرق آسيا وجنوب أفريقيا، عبارة عن أسلوب من الطباعة باستخدام الشمع كعازل على القماش. يعني بنرسم بالشمع الأول وبعدين نصبغ عدد مرات لحد ما بنوصل لدرجات الألوان اللي احنا محتاجين لها. بدايتك أو بداية مشروعك الفني الجميل المنتج ده كان إيه؟ مجرد ان بفكر اعمل حاجه جديده، مش عارفه ايه، قعدت ادور. كنت حابه فكره الرسم على القماش، لكن مش كل اساليب الرسم على القماش بتستهويني. قعدت اجرب كذا حاجه لحد ما لقيت اسلوب صبغه مناسب للباتيك، لان مشكله الباتيك ان اسلوب انك تلاقي اسلوب الصبغه الثابت مع على البارد. فاول ما اكتشفته الحمد لله جربت كذا تجربه، لقيت فنان تشكيلي جميل قوي شجعني وشجع الفكره، فبدات ان انا اطور لحد ما. مين هو؟ سامي امين. هو فنان بيعمل جلود ومعادن حلو قوي، فموريته الشغل عجبه، بدأنا نحن نشتغل مع بعض شوية والحمد لله بدأ الموضوع يكبر. يعني سمر، عايز أسألك، هل ده مرتبط بدراستك؟ بمعنى أي حد سمعنا وجواه يعني حتة فن جميلة، هل سهل يتعلم الكلام ده ولا ده مرتبط بس بخريجين كليات التربية الفنية؟ لا لا، أي حد ممكن يتعلم. أي حد في، أنا لسه سمع قريب إن قصر ثقافة الغوري بيعلم الباتيك وبيعلم الستنسل وكذا أسلوب من أساليب الطباعة، بيوفر ده كمان مجانا لأي حد ممكن يتعلمه. مجرد إن حد عايز يعمل بإذن الله بيلاقي إن هو يقدر يوصل للمرحلة. سمر، أنا بسجل إعجابي الشديد بكل منتجاتك لأنها حاجة مصنوعة يدوية. رائع جدا البلوزات وجيبات ومفارش سفرة وطرح، كلمينا عنها. هو احنا بدأنا بالبلوزات، كانت أول حاجة إن أنا كنت عايزة أعمل حاجة مصري قوي فيها حروف عربي، فيها مستوحى من التفصيل بتاع الجلابية الصعيدي والملس والفستان السيوي، وبدات ان انا ادخل الموتيفات بتاعه سيوه والموتيفات بتاعه النوبه في الموديلات بحيث ان تبقى الموديل مصري 100% وفي نفس الوقت صناعه مصري غير اللي موجود في السوق. هل البدايه محتاجه مثلا حاجه مكلفه، محتاجه تتكلف فلوس كتير؟ لا لا خالص خالص، انا بدات اكاد اكون ب 100 جنيه. مشروع ب 100 جنيه؟ يعني التجارب بدات ب 100 جنيه، شويه بشويه بتوري لحد الحاجه بيطلب منها فبتبداي تعملي اكتر، لكن هو الخامات بسيطه جدا جدا جدا ومش مكلفه. سمر، احنا اليومين دول سامعين اهتمام شديد جدا، وحتى الناس اللي بتدينا خبرات اقتصاديه في دول محترمه اقتصاديا يعني زي النمور الاسيويه بتقول ان الامل في المشروعات الصغيره، رايك ايه؟ اكيد اكيد لازم. يعني انا بشوف ان تجربه الصين، حتة عشوائية كتير في الصين عبارة عن بيوت من الصفيح وجواها مكان على أعلى مستوى، وكل بيت كل بيت جوا الصين بيصنع. إحنا ما عندنا، مش عارفة يعني بإذن الله لو ده عندنا هنتطور ونكبر جامد قوي قوي. عايزة، النقطة دي جميلة جدا وإحنا كنا اتكلمنا فيها قبل التسجيل، كنت بتقولي نفسك تعلمي أو يعني يبقى في مشروع يثقف أبناء العشوائيات ويحولهم لناس منتجة، ما تشرحي لنا حلمك؟ اتمنى ان يكون في حد في البلد يتبنى الفكره بحيث ان احنا نقدر نعلم، نقنع الناس ان الشغل البسيط ده مش هيكلفهم حاجة وهيدر عليهم بدخل كويس جدا وهيخرجهم من مرحلة اقتصادية لمرحلة تانية خالص. انا بلاحظ ان في مصر خير كتير، بلاحظ ان في ناس بتروح بشكل منتظم الاماكن العشوائية عشان تدي في كل شهر نوع من الكفالة الشهرية. تخيلي لو الفلوس دي، طبعا الفلوس دي مهمة جدا لحياتهم وإعاشتهم، لكن لو الفلوس دي اتحولت لأداة انتاج تمكنهم من ان هم يعيشوا بكرامة. اكيد هما طول ما هما بياخدوا الكفاله دي بسهوله هما بيتعودوا عليها مش عايزين يتعبوا، لكن اكيد لو حولناها لان هما يشتغلوا بيها مشروعات صغيره اكيد هما يمكن يعني بتبقى الرغبه عندهم في البدايه صعبه شويه، لكن لو عرفنا ازاي نقنعهم وندخلهم ازاي المدخل ده اكيد هتفرق معهم كتير قوي، هتفرق معهم يعني كتير. مثلا الاطفال المتسربين من التعليم ممكن يتعلموا كتير، بيتعلموا فعلا، شغالين مع اطفال متسربين من التعليم وعندهم رغبه عاليه جدا جدا جدا للتعلم، بس محتاجين شباب كتير جدا جدا يتطوعوا على الشغل معانا. سمر، منتجاتك الجميله اللي انت بتعمليها بتعتمدي على تسويقها اكتر، التعارف او الاتصال الشخصي، بتعتمدي التسويق على ايه؟ انك تعرفي المنتج بتاعك اساسا مين الزبون بتاعه وتبداي تدوري عليه. يعني انا المنتج بتاعي بيفهموا اكتر الاجانب اللي هم عارفين معنى فن الباتيك، فبتوجه للاماكن اللي بيبقى فيها كثافة من الناس الاجانب، وفي معارض كتير يعني السفارات والجاليات الأجنبية في مصر بتنظم معارض كثيرة جدا، سهل قوي إن أي حد يدور عليها عن طريق الإنترنت ويلاقيها وبس. فأنا بدأت كده، ومع الوقت بنبتدي الناس مع نفسها بتعرف أي المعارض الموجودة في مصر كتير ويبتدي إنه يتردد عليها. إيه أكتر حاجة حاسة إنها بتعوق شغلك؟ إيه المعوقات قدامك اللي نفسك إنها يعني إيه واحدة واحدة تزول؟ الإيد العاملة. نقص في الإيد العاملة كتير كتير. إحنا عمالين نقول بطالة بطالة والناس قاعدة على القهاوي وسمعنا دلوقتي، والصبح القهاوي قهاوي مصر للأسف عامرة ودي كارثة، وفي الآخر يعني بتقوليلي إن نقص الإيد العاملة؟ دايما الصنايعي عندنا في مصر للأسف كسلان جدا جدا جدا جدا، مع إنه محتاج جدا جدا جدا للأسف. يعني أنا فاكرة في مرة كنت بفكر أعمل مشروع شنط، ورحت التاجر كبير وقلت له أنا محتاجة صنايعي يقفل لي الشنط دي. قال لي مش هتلاقي، روحي الصين أسهل لك. الصين يعني أنا والله وضع غريب جدا ووضع ما ينفعش نقبله. لا، إحنا محتاجين نقوم شوية من على كراسينا ونقوم شوية من على القهوة ونحاول ندور ونشوف الطريق بتاعنا فين. يا رب يا رب، عايزين نقوم الصنايعي على رجليه. الصنايعي والفلاح والعامل البسيط اللي فاكر ان هو حاجه قليله لكن هو كل حاجه في مصر. لو احنا كلنا كهدف قومي قلنا ان مصر كلها مشت كلها في ايد واحده، انا عايز الصنايعي يقوم في الاعلام بتاعنا وفي الاعلانات بتاعتنا كلها وفي الجرايد، والناس التجار والمديرين كل الناس قالت احنا عايزين الصنايعي السنه دي يبقى هو البطل بتاعنا، اكيد هنوصل. سمر حسنين، إنسانة طموحة جدا، متفائلة جدا، ومبدعة ومنتجة، بشكرك. ربنا يخليكي، ميرسي جدا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد بتواصلكم معانا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى صفحة ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت كريم أمحاوي. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.